وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات الفضل الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. هذا هو القرآن الكريم إخوة الإيمان والإسلام، كتاب الله المنزل، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. استهلنا به شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أخوة الإيمان والإسلام، الدعاء هو مخ العبادة،